Book 2 43 43 43 En el zoológico في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Ahí está el zoológico تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ Ahí están las jirafas. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. ¿Dónde están los osos? أين الدبابة؟ أين الدباب؟ ¿Dónde están los elefantes? أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ ¿Dónde están las serpientes? أين الحيات؟ أين الحيات؟ ¿Dónde están los leones? أين الأسود؟ أين الأسود؟ Yo tengo una cámara fotográfica. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. Yo tengo también una videocámara. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las baterías? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ ¿Dónde están los pingüinos? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ ¿Dónde están los canguros? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ ¿Dónde están los rinocerontes? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ ¿Dónde está el lavabo? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Ahí hay una cafetería. هناك مقهى. هناك مقهى. Ahí hay un restaurante. هناك مطعم. هناك مطعم. ¿Dónde están los camellos? أين الجمال؟ أين الجمال؟ ¿Dónde están los gorilas y las cebras? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ ¿Dónde están los tigres y cocodrilos? أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟